فأهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. يقول هذا السائل في قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أرجو أن تقف مع هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما نزلت هذه الآيات وهي قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، نحاسب على ما في قلوبنا ولو لم نتكلم ولو لم نعمل؟ فجثوا على الركب عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فقالوها، فلما قالوها ورقت بها ألسنتهم أنزل الله جل وعلا تيسيره، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر السورة. فنسخ الله عز وجل قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يلزم لطالب العلم أن يعرف الناسخ والمنسوخ أم هذا خاص بالعلماء؟ نعم، يعرف الناسخ والمنسوخ، لأن هذا عليه مدار كبير، لئلا يعمل بآية أو حديث منسوخ. نعم. أحد الإخوة يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أن يسبح ويذكر الله بكلتا يديه اليمين واليسار؟ نعم، لا بأس بذلك، بأصابع يديه، يعني يحصي التسبيح والتكبير والتهليل بأصابع يديه جميعا، لا بأس بذلك. وإن اقتصر على يده اليمنى فلا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع. نعم. يقول بأن والدته تصلي ومحافظة على الذكر، ولكنها تحمل معها السبحة لضبط الأذكار. شيخ، لا بأس بذلك، إذا كان قصدها ضبط الأذكار وإحصاء العدد فلا بأس بذلك. أما إن كانت تعتقد أن السبحة لها فضل، هذه طريقة الصوفية وليس للسبحة فضل. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم إعطاء شخص من الزكاة ولا أخبره بأنها زكاة. إذا كنت تعلم أنه لا يأخذ الزكاة ولا يريدها فلا بد أن تخبره، أما إن كان ما تعلم أنه يمتنع من الزكاة فلا بأس بذا، أعطها إياه ولا تخبره وأنت على نيتك. نعم. يقول: ما المقصود يا شيخ بالعاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها؟ العاملين عليها الذين يجبونها، جباتها الذين يستلمونها من المزكين ويكيلونها ويعدونها، هؤلاء هم العاملون عليها، فيعطون منها ولو كانوا أغنياء في مقابل عملهم. نعم. يقول يا شيخ أسأل عن هل تدخل راتبة الفجر وتحية المسجد في ركعتين، وما هو الأفضل؟ إيش ركعتين؟ يعني يقول هل تدخل راتبة الفجر في تحية المسجد؟ إذا جاء إلى المسجد فإنه ينوي راتبة المسجد، لأنها آكد، فإنه ينوي الراتبة، السنة الراتبة قبل الصلاة، سنة الفجر ينويها، وتدخل فيها ركعة تحية المسجد. يقول بأنه يتابع بعض المحاضرات والدروس العامة عن طريق النت، هل يدخل هذا يا شيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون أو فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة؟ له نصيب من الأجر، لكن ليس كالذي يكون في المسجد، الذين يعملون هذا العمل في المسجد أفضل، وإذا عمله خارج المسجد فله الأجر، ولكن ليس مثل أجر من كان جالسا في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هناك أشخاص يختلسون من صلاتهم، ما معنى الاختلاس وهل تصح الصلاة؟ يسرقون، الحديث يسرقون، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، وهو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها كما في الحديث، هذا هو الذي يسرق من صلاته. نعم. حديث شيخ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ما المقصود بالماهر هنا؟ الماهر في تجويد التلاوة، الماهر في تجويد التلاوة، هذا أمر مطلوب أن يجود التلاوة من اللحن والخطأ فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تقفوا وقفة قصيرة مع قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، هذه الآية في السترة في الصلاة، هي دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، يستروا عوراتكم عند كل صلاة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ يقول له سؤال آخر، يقوم بعض الأشخاص بالتنحنح إذا دخل والإمام راكع حتى ينتظره، هل تجوز صلاة مثل هؤلاء؟ تجوز صلاتهم، لكن يكره التنحنح لأجل أن الإمام ينتظر، يكره هذا لأنه يشوش على المأمومين، وهو نوع من اللغط. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا إليها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. فعليه أن يأتي بسكينة ووقار كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون له جلبة أو يسرع في المشي أو يركض. نعم. الشيخ أيضا يسأل عن قول الفقهاء وله انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين، يعني للإمام أن ينتظر داخل يسمع دخوله بمشيه ما لم يشق على المأمومين، ما لم يشق انتظاره للداخل على المأمومين، لأن النظر في حالة الذين معه أولى من النظر في حالة الداخل. فإذا كان لا يشق على المأمومين فإنه يستحب أن يتريث حتى يدرك الداخل الركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لا يرفع رأسه وهو يسمع وقع قدم. نعم. ما يقضيه المسبوق يا شيخ، هل يعتبر أول صلاته أم آخرها؟ الصحيح أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعده هو آخر صلاته، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. نعم. هذا السائل يقول بأنني أخذت أنا وابني عمرة ولكنني نسيت التلبية حتى قدومي إلى باب مكة، فلبيت فضيلة الشيخ. لا بأس بذلك، والتلبية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. نعم، عمرته صحيحة إن شاء الله إذا كان أدى أركانها وشروطها وواجباتها. نعم. يقول ما معنى التلبية ومتى تشرع؟ معنى التلبية الإقامة على طاعة الله جل وعلا، لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. نعم. هذا يسأل عن آية في سورة المطففين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. نعم، هذه طريقة أهل النفاق وأهل الشر، أنهم يستضعفون المسلمين الضعفاء كبار السن، وهم عند الله في مكانة أفضل من غيرهم، فلا يستخف بهم ولا ينتقدون في هيئتهم أو في مشيتهم أو في حالتهم، بل إنهم يحبون ويجلون ويعظمون لأن الله يحبهم. نعم. هذا يسأل أبو سالم ويقول في العام الماضي نسينا زكاة الفطر ولم نذكر إلا بعد عودتنا بعد شهرين أو ثلاثة وكنا في سفر. الواجب عليكم إخراجها، الواجب عليكم إخراجها في أي وقت بعد العيد، لا شك أن إخراجها قبل العيد هو الموافق للسنة وهو أفضل، ولكنها تبقى في الذمة، إذا فات هذا الوقت يخرجها في وقت آخر ولو بعد أيام العيد. يقول بأن صديقي معنا أخرج زكاة الفطر نقودا، وعندما سألته قال هذا أنفع للمحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من 5 أصناف ولم يذكر منها النقود، مع أن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صاع من بر، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من حقط، صاع من زبيب، هذه الأنواع، وهي تتنوع بحسب حالة الناس، لأن منهم من يجد نوعا من هذه الأنواع ولا يجد النوع الآخر فيخرج من النوع الذي عنده، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. والمحققون من العلماء يقول يخرج صاعا من قوت البلد، من الشيء الذي يقتات في البلد. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ أبو علي يقول ما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم يا شيخ في الصلاة بدون خشوع؟ الصلاة بدون خشوع تجزي ولكنها ناقصة، لأن الخشوع هو روح الصلاة. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم.